الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الكتاب أو الحقيقة والمجاز. تعرف الحقيقة بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له، كالشمس للكوكب المعروف. ويعرف المجاز بأنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح، كالشمس للمرأة الجميلة. وقد اختلف الناس في المجاز، فأنكره مطلقا قوم منهم أبو إسحاق الإسفرائيلي، وقالوا إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز باطل، لأنه ليس تقسيما عقليا ولا شرعيا ولا لغويا، إذ العقل لا مدخل له في دلالة اللفظ على معناه، والشرع لم يرد بهذا التقسيم ولا دل عليه. وأهل اللغة لم يصرح واحد منهم بأن العرب قسمت لغاتها إلى حقيقة ومجاز، فهو اصطلاح أحدثه المعتزلة والجهمية بعد القرون الثلاثة المفضلة. وأنكر قوم وقوعه في القرآن فقط حماية لكلام الله تعالى، فلو كان قوله الرحمن على العرش استوى مجازا فصح أن يقال ما استوى الرحمن على العرش، وهذا باطل بالإجماع. وقال قوم بوقوع المجاز في القرآن، منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل وأبو الخطاب، واختاره الموفق، وقد مثلوا له في القرآن بما يأتي: واحد، قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل، على أن الجناح الحقيقي خاص بالطائر، فهو هاهنا مستعمل في غير ما وضع له. والنافي يقول: من أخبركم أنه خاص بالطائر حقيقة؟ وبماذا تفسرون الجناح في قوله تعالى في وصف ملائكته أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع؟ الجناح في كل شيء بحسبه، وأصله من الميل. قوله تعالى واسأل القرية، على أن المراد بالقرية الدور، وسؤالها محال، فهو لفظ مستعمل في غير ما وضع له، والمراد أهلها. والنافي يقول: من أنبأكم أن القرية حقيقة في المساكن فقط، بل هي اسم للسكان والمسكن مع، لأنها من التقري، والمساكن تتقرى أي تهدأ وتسكن بسكانها. ثالثا، قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، على أن الإرادة القصد، وهي من خصائص الإنسان والحيوان، فإسنادها للجدار مجاز. والنافي يقول: من أدراكم أن الإرادة القصد خاصة، بل هي تستعمل في الميل، والميل يكون حسيا كميل الجدار ومعنويا كقصد الشيء. رابعا، قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، إذ المراد به في الأصل المكان المطمئن، وهو هاهنا كناية عن العذرة، فهو مستعمل في غير ما وضع له. والنافي يقول: نمنع أن يكون الغائط حقيقة في المكان المطمئن فقط، بل هو حقيقة عرفية في العذرة أيضا. خامسا، قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فالجزاء لا يسمى سيئة حقيقية. والنافي يقول: السيئة اسم لما يسوء الوجه، والجزاء يسوء المعتدي، فهو حقيقة كذلك، إلى غير هذا، والله أعلم. هل في القرآن لفظ بغير العربية؟ قال المؤلف رحمه الله: الحقيقة والمجاز. الحقيقة لغة من حق الشيء إذا ثبت ولزم. الحقيقة من حق الشيء إذا ثبت ولزم، فهي فعيلة بمعنى مفعولة، يعني حقيقة يعني محققة. هذا معنى الحقيقة لغة. وأما في الاصطلاح فاختلف الناس في تعريفها على أقوال. أشهر هذه الأقوال أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، فخرج بقولنا اللفظ المستعمل المهمل، فإنه لا يسمى حقيقة ولا مجازا. فقولنا فيما وضع له خرج به المجاز، لأن المجاز استعمال لللفظ في غير ما وضع له، فيكون هذا التعريف جامع مانع. ومن إطلاق الحقيقة إطلاق لفظة الأسد على الحيوان المفترس، فإذا قال قائل رأيت أسدا فالمراد به الحيوان المفترس، ولا يحمل على الرجل الشجاع إلا بقرينة. والواجب حمل الألفاظ على حقائقها التي وضعت لها في كلام العرب. والمجاز هو محل التجوز، مجاز لغة هو محل التجوز أو زمان التجوز، لأن يعني المصدر الميمي يصلح للمكان والزمان. يقال هذا أوان مجازي، يعني هذا الوقت الذي أعبر فيه النهر مثلا. ويقال هذا مجازي إلى القرية، يعني هذا محل عبوري إلى القرية. فالمجاز مصدر ميمي يصلح للزمان والمكان. وفي اصطلاح الأصوليين المجاز، والبيانيين كذلك، المجاز هو استعمال اللفظ فيما في غير ما وضع له، أو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، فخرج بقولنا اللفظ المستعمل المهمل، فإنه لا يسمى حقيقة ولا مجاز. وبقولنا مستعمل فيما وضع في غير ما وضع له الحقيقة، لأن الحقيقة هي الاستعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. ومنهم من يقول الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له أولا، والمجاز استعمال اللفظ فيما وضع له ثانيا، فأثبتوا وضعين وأثبتوا استعمالين. عرفنا أيها الإخوة، أثبتوا استعمالين وأثبتوا وضعين. واختلف الناس في هذا التقسيم، فذهب بعض العلماء إلى أنه تقسيم حادث متناقض ليس تقسيما عقليا ولا شرعيا ولا لغويا. ومن هؤلاء الذين أنكروا هذا التقسيم أبو إسحاق الأسفرائيني، الملقب بالأستاذ وهو من كبار فقهاء الشافعية ومن المشتغلين بأصول الفقه، وهو مذهب داود الظاهري والإمام ابن حزم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم الجوزية والشيخ محمد المختار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وله في ذلك مؤلف سماه منع جواز المجاز من منزل التعبد والإعجاز، فمنعه في القرآن خاصة وفي كلام العرب. القول الثاني هو القول بأن هذا التقسيم تقسيم ثابت وتقسيم صحيح، وعلى هذا جميع المتأخرين من سائر الطوائف. ومن العلماء من منعه في القرآن خاصة وأجازه في غير القرآن، والذين منعوه في القرآن قالوا لئلا يتوصل إلى إنكار الحقائق القرآنية بدعوى المجاز. لأن القائلين بالمجاز يقولون كل مجاز يجوز نفيه، فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يمكن إثباته في القرآن، لأن المجاز اتفق النظر أنه يجوز نفيه والقرآن لا يجوز نفيه، فتحصل من ذلك أنه ليس في القرآن المجاز. إذ لو جاز فيه المجاز لجاز أن ينفى بعضه وهو محال، فالنتيجة أنه لا مجاز في القرآن. والذين قالوا إنه تقسيم حادث قالوا إنه ليس تقسيما عقليا، لأن العقل لا مدخل له بدلالات الألفاظ، وليس تقسيما شرعيا لأن الشرع لم يأتي بهذا التقسيم، لأن الشرع وكلام الله وكلام رسوله وكله حق على حقيقته، كله حق على حقيقته، لا يقال إنه مجاز مرادا به غير ظاهره، وليس تقسيما لغويا لأن العرب لم تعرفه في لغاتها، بل أنكره كبار أساطينها كابن الأنباري وابن السيدة وابن العرابي كما نقله الإمام ابن القيم في الصغائر. وأول من حفظ عنه التلفظ بكلمة مجاز هو أبو عبيد القاسم بن سلام، وقيل الإمام أحمد، قال الإمام ابن القيم والإمام أحمد لما قال قول الرجل نحن ذهبنا ونحن رجعنا وما أشبه ذلك، إن هذا من مجاز اللغة، فتمسك بهذه المقالة طائفة من المتأخرين وقالوا الإمام أحمد يثبت المجاز لكلام العرب لأنه قال هذا من مجاز اللغة، إذن في اللغة مجاز. ورد ذلك الإمام ابن القيم فقال قول الإمام أحمد هذا من مجاز القرآن ليس مراده المجاز الذي هو قسيم الحقيقة، إنما قوله من مجاز اللغة يعني من جائزها لا من ممتنعها، يعني الرجل المعظم نفسه يقول نحن ذهبنا وجلسنا هذا من مجاز اللغة يعني من الأمر الجائز، لأن الشخص الواحد المعظم لنفسه إذا قال جلسنا وذهبنا ويريد نفسه فهذا من مجاز اللغة أي من جائزها لا ممتنعها. فظن من ظن أن كلام الإمام أحمد في إثبات المجاز وليس مراده المجاز الذي هو قسيم الحقيقة، إنما قصد بذلك مطلق الجواز لا المجاز المصطلح عليه عند المتأخر. وأما ابن العنباري فقد صرح بأنه لا تعرف العرب شيء يقال له المجاز، وأنكر هذا أيضا ابن الأعرابي وابن سيدة في كتاب المحكم وغيره، وهما أساطين اللغة ورواتها، فقولهم حجة في هذا الباب. وإذا بطل كونه تقسيم شرعي أو تقسيم عقلي وتقسيم لغوي فيكون اصطلاح حادث أتى به المتأخرون. ولذلك قال ابن القيم المجاز هذا التقسيم لعج به المتأخرون وتترسوا به وصرفوا به حقائق الوحي المبين وتترسوا به من سهام الراشقين ليصدوا به عن الوحي المبين، وأنكروا به الصفات وقالوا ليس المراد من هذه النصوص ظواهرة، إنما المراد بذلك أمر آخر، فاستوى مجاز وينزل ربنا مجاز ويبقى وجه ربك مجاز، فاستعملوا المجاز وتوصلوا به إلى إنكار آيات الصفات وأحاديث. ومنهم من قال إذا كان إنكار دعوى المجاز لأجل أن نصون الشريعة من التحريف فيكفينا أن نقول المجاز ليس في القرآن ولا ننكر المجاز مطلق، بل نقول ليس في القرآن مجاز ونكتفي بهذا لئلا يتوصل المحرفون لكلام الله يتوصل بذلك أولئك إلى نفي صفات الله سبحانه وتعالى والحقائق التي جاء بها القرآن. وأما كلام العرب فالأمر في هذا واسع والخطب في هذا يسير، لأنه ليس كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن. وهذا القول يعني وإن كنت أقول أولا بأن هذا التقسيم باطل وأن المجاز ليس في القرآن ولا في كلام العرب، لكن قرأت لبعض المتأخرين قولا ظاهره يستفاد منه أن إنكار المجاز إنما ينبغي أن يكون مختصا بالقرآن لئلا يتوصل أهل التحريف إلى إنكار الصفات بواسطة المجاز، أما منعه مطلقا ففي النفس منه شيء، لأن كثير من العلماء من أهل السنة أثبتوه كالإمام الموفق وابن عقيل وابن حابل وابن شاقلة الشافعي وغيره. نعم. والذين أثبتوه في القرآن وفي كلام العرب استدلوا له بآيات ذكرها المؤلف بقوله استدلوا بقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقالوا أسند الجناح إلى الذل، والذل لا يمكن أن يكون له جناح. وجه تقرير المجاز في هذه الآية أن الجناح عرض أو جوهر جوهر، والذل عرض، ولا يمكن أن يقوم الجوهر بالعرض، ولا يمكن أن يقول شخص رأيت جناح الشجاعة ورأيت جناح الكرم وجناح الذل، لا، هذا قال ممتنع. فإسناد إضافة الجناح إلى الذل إضافة مجازية، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. والنفاة للمجاز أجابوا عن هذه الآية وأنه لا مجاز فيها بقولهم قالوا الجناح بحسب ما يضاف إليه، فإذا أضيف إلى الطائر كان بحسب، وإذا أضيف إلى الفندق كان بحجر جناح في الفندق، وإذا أضيف إلى الذل كان بحسب، لأن نجد في كلام العرب أن الكلمة قد تعطي معنى حيث الانفراد، يعني عند الانفراد تعطي معنى، لا يلزم أن يكون ذلك المعنى قائما بهذا اللفظ عند الإضافة. أعطيكم مثال، كلمة رأس تضاف إلى المال فيقال رأس المال، ويقال رأس الجان، ويقال رأس الأمر، ويقال رأس الوادي، اختلفت الحقائق بحسب الإضافة. قال الشنقيطي رحمه الله والعين تأتي في السياق فيراد بها الباصرة، وتأتي في السياق يراد بها الجارية، وتضاف في السياق فيراد بها الذهب والفضة. فلو قال قائل اعتدى اللصوص على عين زيد البارحة وسكت، احتمل أنه اعتدوا على عينه الباصرة فعوروها، أو اعتدوا على عينه الجارية فغوروها، ويحتمل أنهم اعتدوا على عينه ذهبه وفضته فسرقوها، وهي كلمة واحدة اختلفت بحسب السياق والسباق. فهنا يقال الجناح بحسب ما أضيف إليه، بحسب ما يضيف يضاف إليه، فالآن أضيف إلى الذل كان بحسبه، فكأن الله عز وجل أمرنا أن نجعل قسطا وافرا وركنا كبيرا من ذلنا وتواضعنا لوالدينا، واخفض لهما جناح الذل. ليس هنالك عصب ولا ريش ولا شيء من ذلك، إنما ذل وجناحه يعني جانبه الأقوى وجانبه الأكبر، اجعله لوالديك وفرق باقي الذل والتواضع لغيرهم. وليس هنالك جناح بالمعنى الذي يضاف إلى الطائر، وهذا هو اللائق باستعمال الناس لكلمة الجناح. يقول لك أنا حجزت جناح في الفندق، ما يتصور واحد يقول له والله هذا كلام فيه مجاز، كيف جناح؟ نبين الحقائق، يقول أنا أطلقت الجناح وقصدت الجانب الكبير من الفندق. العام الذي لا يعرف هذا التقسيم يسلم بالخبر ويقول نعم هو قاصد يعني جناح يعني ناحية كبيرة في الفندق، هو لا يعرف هذا التقسيم وهذا الاصطلاح. إذن ليس في الآية مجاز، لأن الجناح هنا المراد به الجانب الأكبر والحظ الأوفر من ذلك وتواضعك اجعله لوالديك، وبهذا بطل دعوى المجاز في الآية. قوله واسأل القرية، هذا إشكال كبير في هذه الآية. قالوا هنا مجاز، لأن إسناد السؤال إلى القرية ممتنع، لأن القرية هي المباني، فكيف تسأل؟ فإسناد السؤال إليها ليس على سبيل الحقيقة بل على سبيل المجاز. وإنا قلنا إن الله تكلم بالأمر المحال، وتنزه ربنا عز وجل أن يتكلم بما هو محال، إذا لابد من حال القضية. قالوا هنا مجاز يسمى مجاز الحذف، في كلمة محذوف مدلول عليها بدلالة ايش؟ ها حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه أهل. واسأل القرية أي واسأل أهل القرية، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. قال الشنقيطي رحمه الله: وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه هذا أمر معروف في علم العربية وليس من المجاز، بل هو من باب دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء، وهي أن يكون في الكلمة في السياق كلمة محذوفة لولا تقدير هذه الكلمة المحذوفة للزم من ذلك الكذب والمحال فيتوقف صحة الكلام شرعا وعقلا على هذا المحذوف. فلو لم نقل هنالك كلمة أهل محذوفة للزم من ذلك أن يتوجه السؤال إلى القرية وهو محال ممتنع، فلا بد من تقدير كلمة هذه الكلمة من المجاز، واسأل القرية مجاز، والحقيقة واسأل أهل القرية، إذن هذا من مجاز الحذف. قال الشنقيطي رحمه الله: وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أسلوب من أساليب اللغة العربية وليس من المجاز. ثم يقال، هذا جواب آخر، هذه الكلمة التي دل المدلول عليها بدلالة الاقتضاء عند جماهير البلاغيين دلالة الاقتضاء ليست من علائق المجاز المرسل، فيكون بطل دعوى المجاز من أصلها. المدلول الكلمة المحذوفة التي قالوا إنها من مجاز الحذف مدلول عليها بدلالة الاقتضاء، ودلالة الاقتضاء عندهم ليست من علائق المجاز المرسل، فبطلت دعوى المجاز من أصل. جواب الثالث ذكره ابن القيم في الصواعق، قال: لا حاجة إلى أن نقدر محذوف في السياق. هذا يقول شيخنا الشيخ سيد: هذا أسد من الأول والثاني، فالقرية لها إطلاقان في القرآن، تطلق ويراد بها الساكن، وتطلق ويراد بها المساكن، ويفهم ذلك من السياق والسباق كل في محله. فقوله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، فالمراد بالقرية هنا الساكن، لأن المساكن لا توصف بالعتوب. وقوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية، القرية هنا المراد بها المساكن. فإذا صح في إطلاق القرآن أن يراد بالقرية المساكن وتارة الساكن، فقوله تعالى: واسأل القرية، المراد أهلها، وليس هنالك مجاز ولا دعوى حذف ولا شيء. قوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، قالوا: الإرادة من صفات من يعقل، والجدار لا يعقل، فإسناد الإرادة إليه على سبيل المجاز. الجواب أن إسناد الإرادة إلى الجدار على الحقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الجماد يسبح، قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح، فأخبر أن الجماد يسبح، وأخبر في نفس الوقت أننا لا نفقه تسبيح، فهو تسبيح يخصه، لا نعقله ولا ندركه. قال ابن القيم: فإذا لم نعقل تسبيح للجماد فكذلك لا نعقل إرادة الجماد، فله إرادة تخصه وله تسبيح يخصه. ثم تساءل فقال: وكيف يحمد على التسبيح الذي وقع منه وهو واقع عن غير إرادة؟ فهل يمكن أن يسبح الجماد عن غير إرادة؟ وهل يكون محمودا على التسبيح إلا بإرادة؟ لابد من إرادة وقصد حتى يمدح الفاعل. فالله أثنى على الجماد أنه يسبح، وأننا لا نفقه ذلك التسبيح. فإذا عقلنا للجماد تسبيحا فلماذا لا نعقل له إرادة تخصه وتليق به؟ وهذا جواب سديد ما عليه المزيد. ويمكن أن تحمل الإرادة على التداعي إلى السقوط، جدارا يريد أن ينقض يعني إذا مال، فميله عبر عنه بالإرادة. ونحن بالعامية نعقل هذا ونثبته للجماد، فنقول الحيطة دي دائرة تقع، دائرة تقع. فإما أن تكون إرادة حقيقية لكن لائقة بالجماد فيكون هنالك إرادتان، إرادة للجماد تناسبه وإرادة لمن يعقل وهي أيضا تناسب. كما أن للعقلاء تسبيح يناسبهم وللجماد تسبيح يناسبه، وكذلك نعيق الضفادع تسبيح كما جاء في الأثر. وأصل الإشكال في المجاز من جهة أنهم جعلوا الإضافة لا تختلف بها الأمور، يعني الشيء إذا أضيف اختلف وكان بحسب ما أضيف إليه، ويبقى وجه ربك وجه لائق بجلاله وعظمته وكبريائه لا يشبه وجه المخلوقين بحال من الأحوال، لأن الصفات الإلهية لائقة بجلاله وعظمته وكبريائه، وصفات المخلوقين مناسبة لحالهم وعجزهم وافتقارهم، وليس بين الصفة والصفة إلا كما بين الذات والذات. عدم فقه هذه الأمور وأن الإضافة تختلف بها الأمور أوجب لهم تعطيل الصفات بدعوى المجاز. وقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط في كلام العرب هو المكان المنخفض المطمئن، فالله سبحانه وتعالى جعل سمى الغائط للخارج. وأصل الغائط في كلام العرب هو المكان المطمئن المنخفض، فسمي الخارج باسم المحل ويجعلون ذلك من المجاز. أطلق الحال، أطلق المحل وأراد الحال. والجواب عن هذا أن يقال: إطلاق الغائط هذه حقيقة، إطلاق الغائط على الخارج هذا إطلاق إيش؟ حقيقة عرفية، حقيقة عرفية. والحقائق العرفية لا تخرج إلى حيز المجاز، كما قد صرح بذلك جماعة من أساطين علماء العربية. وأن كل ما اصطلح الناس عليه فإنه يكون حقيقة عرفية لا يمكن أن تخرج إلى حيز المجاز، فالكلام على حقيقته. ثم إن كثرة استعمال المجاز حتى عندهم بحيث تنسى الحقيقة، فإن هذا المجاز الذي بكثرة إطلاقه على الحقيقة، يعني الكلمة كانت تطلق على المكان المنخفض ثم استعملت كثيرا حتى مشيت الحقيقة، فصارت هذا الإطلاق المجازي حل محل الحقيقة، فلا يصلح أن يقال إنه من المجاز. وقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، والجزاء لا يسمى سيئة حقيقة، والنافي يقول السيئة اسم لما يسوء الوجه والجزاء يسوء المعتدي فهو حقيقة كذلك، وهذا لا مانع منه. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فأطلق على الجزاء اسم السيئة، وهذا إطلاق لا يمكن أن يحمل على الحقيقة عند القائلين بأن هذه الآية فيها إثبات المجاز، فنقول الجواب أن إطلاق السيئة على الجزاء لا مانع منه أن يحمل على الحقيقة. كيف ذلك؟ لأن السيئة سمي السيئة لأنها تسوء الوجه، والمعتدي إذا نظر إليه ظهرت أمارات العدوان عليه في وجهه، وصار ذلك مما يسوءه عند الناس، وهذا حقيقة وليس من المجاز في شيء. يقول الإمام ابن القيم وما من آية ادعوا فيها المجاز إلا ولنفات المجاز عنها جواب سديد لمن تأمله، حتى كان الشنقيط رحمه الله يقول هاتوا من القرآن ما تثبتون به دعوى المجاز فإني أجيب عنه، فكانوا يأتون له بالنصوص التي ادعى فيها من ادعى من العلماء المجاز فيجيب عنها جوابا سديدا موفقا. فمنع المجاز في القرآن أمر لا بد منه، ويستدل عليه بالطريقة الجدلية التي ذكرها أهل السنة في مصنفاته، وكان الشيخ نسيح الشيخ سيد رحمه الله يذكرها كثيرا، وهي أن يقال إبطال المجاز في القرآن ثابت بنفس طرائقهم وتركيبهم للقياس الاستثنائي الذي هو مركب من شرطية لزومية متصلة يستثنى فيها نقيض التالي الذي هو نقيض المقدم، فينتج نتيجة صحيحة موافقة للوحي. فيقال في التركيب كل مجاز يجوز نفيه هذه مقدمة كبرى صادقة. كونها كبرى لأنها أولى المقدمتين، وصادقة لاعتراف الخصم بها، لأن المقدمات الجدلية إذا اعترف الخصم بصدقها فإن ذلك كافي في ثبوتها، فيقال هي مقدمة كبرى لأنها أولى المقدمتين وموجبة لما فيها من الإيجاب وصادقة لاعتراف الخصم بها. فنقول كل مجاز يجوز نفيه بإجماع النظار القائلين بالمجاز، ونحن نركب مقدمة صغرى سالبة، فنقول ليس في القرآن ما يجوز نفيه، فهذه مقدمة الصغرى لأنها بعد الكبرى، وسالبة لما فيها من النفي، وصادقة لكذب نقيضها كذبا بحتا، صغرى لأنها بعد الكبرى، وسالبة لما فيها من النفي، وصادقة لكذب نقيضها كذبا بحتا لا شك فيه. لأن نقيض الحق كذب، ولأنه يلزم أن يقال في القرآن ما يجوز نفيه، وهذا محال. حاصل ضرب المقدمة الكبرى في الصغرى ينتج ليس في القرآن مجاز، إذا لو جاز فيه المجاز لجاز أن ينفى بعضه وهو محال. يقول الشيخ سيد رحمه الله: فإن نازعوا في الأولى خرقوا إجماع، وإن نازعوا في الثانية كفروا بالله، وإن نازعوا في النتيجة كابروا، لأن المقدمة الكبرى التي سلموا بها والصغرى التي سلموا بها فهو حق عندهم، فكبرى المقدمتين حق وصغرى المقدمتين حق، والحق لا ينتج إلا حقا، والحق لا يمكن أن ينتج باطلا. فإذا أقروا أن المقدمة الكبرى صادقة ثم المقدمة الصغرى صادقة، فضرب الصادق في الصادق ينتج صادق ينتج صدقا، فإن نازعوا في النتيجة كابروا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم. نأتي الدرس القادم إن شاء الله، هل في القرآن لفظ غير العربية؟ ثم الكلام على المحكم والمتشابه. في غير ما وضعت له. اللغة مختلف فيها بين الوصولين، هل هي وضعية أو اصطلاحية؟ فذهب جمهور المتكلمين إلى أنها اصطلاحية، والذي عليه المحققون من أهل العلم من أهل السنة أنها ليست اصطلاحية بل هي موضوعة، واللغة الرب لها قد وضع. هذا ما صدر به صاحب المراقد. ويدل لهذا القول قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وإذا كان الله عز وجل قد علمه الأسماء كلها فهي ليست اصطلاحية بل هي وضعية، وهذا هو الحق. لكن قول المجازين الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له أولا، والمجاز استعمال اللفظ فيما وضع له ثانيا، هذا فيه إثبات للوضعين ولا قائل به، إما وضع وإما اصطلاح. أما وضع أول وضع ثاني هذا غير صحيح. وأثبتوا استعمالين، استعمال أول استعمال ثاني، وضع أول وضع ثاني، ولذلك أغلبهم لا يعرف الحقيقة والمجاز بهذا التعريف، بل يقول الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. ما يستطيع يقول أولا وثانيا لأنه تناقض. نعم. لماذا لا يقال المجاز لا يكون في القرآن والسنة؟ نعم. السنة ليه لماذا يقال القرآن؟ هو ما ادعوا فيها شيء من المجاز، لأن ما ادعوه في القرآن اكتفوا به، لأن غالب الصفات التي جاءت في القرآن جاءت أيضا في السنة، فهم قطعوا الطريق في القرآن فلم يحتاجوا إلى قطع الطريق في السنة. غالب الصفات الإلهية أنكروها في القرآن بدعوى المجاز، لكن هم يريدون أن يثبتوا المجاز في كلام الله ورسوله وفي كلام العرب، لأنهم إذا أثبتوه في كلام العرب أثبتوه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.